أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخوان المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف بالرسالة التدبرية. وقد انتهينا عند بيان الشيخ لطريقة المخالفين للأصل من الفلاسفة والجهمية وأتباعهم، بيانا إجماليا بين طريقتهم على الإجمال، الطريقة التي اجتمعوا عليها. ثم ابتدأ رحمه الله في ذكر تفاصيل مناهجهم في تقرير هذه الطريقة، في تقرير المقالة التي اجتمعوا عليها. قلنا أنهم اجتمعوا على مقالة التعطيل، لكن اختلفت مذاهبهم في تقريرها. نعم. والآن يبدأ في تفصيل هذه المذاهب، في تفصيل تقرير وجوه تقريرهم لمقالة التعطيل. اقرأ آخر كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين، ويزال عنها أفضل من عند المسلمين. قال: أقاليكم يسبقون عنكم نقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعلومات، فسلكوا النقيضين. وهذا مبتدع في بدائه العقول، وحفظوا ما انزل الله تعالى من الكتاب، وما جاء منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فانهم شبهوه بالمبتدعات، اذ سلكوا النقيضين كجهل النقيضين كلاهما من المبتدعات. هذه الفقرة بين فيها الشيخ رحمه الله تفصيل منهج ومذهب غالية الطوائف المتقدمة، وغاليتهم هم غلاة الغلاة فيهم، وهي طريقة الفلاسفة الباطنية كابن سينا وغيرها، وهي طريقة من طرق الجهمية. يسلمون عنه، وقد تقدم الكلام في السلب ما معناه عندهم، وبينا وجوه السلب التي يحتملها معناه، وما هو منها عندهم يختصون به، وما هو عند أهل السنة في الدرس السابق. يسلمون عنه النقيضين. النقيضان هما اللذان الأمران لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، يلزم من ثبوت أحدهما ما نفي الآخر ومن نفيه ثبوت الآخر، وهذا أمر معلوم مشهور. هذان هما النقيضان. وقد بين رحمه الله صورة سلب النقيضين، فمثل عليه من مقالتهم يقولون لا موجود ولا معدوم، يسلبون الصفة وعدمها فيرفعون النقيضين جميعا، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا عالم ولا جاهل. هذه أمثلة لسلب النقيضين الذي هم عليه. ثم بين رحمه الله الشبهة التي لأجلها سلب النقيضين، فقال: لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، ففروا في دعواهم من تشبيه الله عز وجل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بالموجودات، فرفعوا عنه الصفة لا موجود لا حي لا عالم، وفروا من تشبيهه بالمعدومات فرفعوا عنه عدم الصفة وسلبه لا معدوم لا ميت لا جاهل. فهذه هي شبهتهم التي لأجلها تسوموا على مقام الرب سبحانه وتعالى بهذه الدنيا. ثم شرع رحمه الله في بيان فساد هذا المذهب، فقرر هنا في بيان فساد هذا المذهب ثلاثة أمور. الأول أنهم خرجوا بهذا عن مقتضى الحقيقة العقلية. الثاني أنهم خرجوا به عن مقتضى الحقيقة الشرعية. الثالث أنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، شر مما فروا منه، فروا من تشبيه الله في زعمهم بنوع من النقص، فوقعوا في تشبيهه بنقص أعظم. أما الأول وهو مخالفتهم للحقيقة العقلية، فإنهم سلبوا النقيضين، وسلب النقيضين ممتنع في بدائه العقول كما يقول الشيخ. الامتناع سبق بيان معناه، وهو اقتضاء، ضرورة اقتضاء عدم الوجود. والبدائه جمع بديهة، البده في اللغة هو أول الشيء وما يفجأ منه. بده الرجل بده يعني بغته وفاجأه، ويقولون رجل ذو بديهة أي إذا فجئه الأمر لم يتحير، فطن له وانتبه له لأول الأمر لأول وروده. والبداهة في اصطلاحهم هي المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس، المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا يتوقف حصولها على نظر ولا كسب. المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس لا يتوقف على حصولها ولا يتوقف حصولها على نظر وكسب. وهذه هي المسمات عندهم بالأوليات، هي بدائه وهي عندهم أوليات، يسمونها الأوليات، وهي أقص الضروريات، هي نوع من الضروريات لكنها أقصها، لأنها تحصل بالضرورة الفطرية من غير كسب، وهذا مثل ما تعلم ابتداء من غير نظر ولا كشف أن الكل أعظم من الجزء، أن الكل أعظم من الجزء أمر معلوم لأول الأمر، وهم يمثلون له، هم يمثلون له في كتبهم، يمثلون للأوليات في كتبهم بالعلم أو بالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا ينتفعان. هم يؤسسون هذا ويقولون مثال الأوليات التصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهذا ممتنع في بدائه العقول، يعني فيما يقوم ضرورة لا يمكن جهل، لا يسع جهله ولا يمكن جهله، دعوى جهله مردودة كاذبة، ولا دليل لجهله ولا سبيل لجهله، أمر معلوم مستقر في العقول. خالفوا هذا المستقر في العقول، خالفوا الحقائق العقلية كما هي عليه، فسلبوا عن الرب النقيضين. وهذا من عظيم فساد قولهم الخروج عما تقتضيه العقول. قال: وحرموا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حرفوه بطريقين: أولا أنهم حرفوه عن مراد الله، حرفوه عن مراد الله ورسوله، مراد الله ورسوله وصف الله بالصفات والإخبار عما يقوم به سبحانه وتعالى وتعريفه بذلك لخلقه، فرجعوا على ذلك كله بإبالته عن وجهه، بتجهيل الخلق بربه، جهلوا الخلق بربه، فلم يعودوا بما قالوه على معين معلوم، بل على معنى عام لا يتحصل المراد منه المعين به، فحرفوا من هذا الوجه، جهلوا الخلق بربهم، فلم يبقوا لهم ربا يتوجهون له بالعبادة، يتعين عقد القصد إليه والتوجه له بالتعبد والتعلق والرجاء والخوف والمحبة. حرموا الناس، حرموا أنفسهم في هذا بهذا القول عن معرفة الرب سبحانه وتعالى، وهذا يعود عليهم بالقلق والحيرة الشديدة وتنغص العيش، لأن معرفة الرب وتعين العلم به فطرة في النفوس، خلقوا عليها، هي في نفوسهم، وإن نازعوها بهذه التقريرات، منازعتهم لها بهذه التقريرات تتركهم في حيرة وقلق وضيق نفس. وحرفوا أيضا كتاب الله وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بالعود على ألفاظ الكتاب والسنة بالتأويل وصرفها إلى معاد ليست مرادة لله، بل ولا تحتملها أحيانا حتى اللغة، وهذه ستأتي إن شاء الله لها نماذج فيما سيأتي. فاعتدوا على الحقائق الشرعية على ألفاظها وعلى المرادات منها، حرفوا ألفاظها وحرفوا المرادات منها، وجهلوا الناس بربهم، حرفوا مقاصدها، حرفوا ألفاظها والمرادات والدلالات المرادة منها والمقاصد التي تربي إليها، وهذا أعظم التحريف، فخرجوا بهذا عن الحقيقة الشرعية. ووقعوا في شر مما فروا منه. هذا الوجه الثالث من وجوه فساد هذه المقالة على الإجمال، فروا من تشبيهه بالموجود الكامل ومن تشبيهه بالمعدوم، فوقعوا في شر من ذلك وهو تشبيهه بالممتنعات. الممتنعات هي التي لا تقبل الوجود بحال، لا يمكن وجودها، التي يتوجه لها ضرورة اقتضاء عدم الوجود، ممتنعة لا يمكن أن توجد. لماذا؟ لأن سلب النقيضين ممتنع لا يقع، الشيء إما موجود أو معدوم، إما حي أو ميت، إما عالم أو جاهل. أما أن يسلب النقيضان عنه فهذا ممتنع الوجود، وسيأتي إن شاء الله تفصيل مهم ودقيق في مناقشة هؤلاء الكلام عند الكلام على الأصل الأول، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وفي مواضع عديدة الشيخ تكلم عن هذه المسألة في الكتاب هنا، مسألة جمع النقيضين والرد عليها والرد على الإيرادات التي يريدونها في نحو من ثلاث مواضع في هذا الكتاب ستأتي إن شاء الله. هذه العبارات التي تقدمت الأسطر القليلة هذه تضمنت هذا العلم كله، ذكر مقالته، صورها، صور حكمها العام يصيبون عنه النقيضين، وضرب أمثلة لها، يقولون لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، وذكر شبهتهم وبين وجوه فسادها في الجملة. كلام قليل الألفاظ كثير الدلالة. ثم بدأ الآن يبين وجه وقوعهم في شر مما فروا منه. قال إن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع، هذا هو الذي فروا إليه، هم فروا من تشبيهه بالموجودات الثابتة ومن تشبيهه بالمعدوم الممكن الوجود، فوقعوا في تشبيهه بالممتنع الذي لا يقبل الوجود. ولا شك أن هذا شر، لأن الممتنع الذي لا يقبل الوجود أعظم نقصا من المعدوم الذي يقبل الوجود ومن الموجود الثابت، فهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه. الآن يبين وجه وقوعهم في هذا الامتناع، يعني كيف كان هذا الذي وقعوا فيه ممتنعا. نعم. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يكون عليه الوجود ولا العدم، فوصفوه بما ينتهي وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو العدم. نعم. ها هنا عدة اصطلاحات. قوله الاضطرار، والاضطرار تكلمنا مرارا عنه وسيأتي قريبا الآن بيان الضروريات. الاضطرار هي الحاجة الملجئة إلى ضرورة العقل هنا، لأنه يتكلم عن ترتيبات عقلية، فالمقصود بالاضطرار هنا الحاجة الملجئة إلى ضرورة العقل. قال أن الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته. الوجوب عندهم هو ضرورة اقتضاء الذات عينها، ضرورة اقتضاء الذات عينها. والواجب بذاته هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، واجب لذاته وجوده بالقوة، واجب لذاته لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وقد فسرها الشيخ في نفس الكلام قال بعد قليل: لا يجوز عليه الحدوث ولا العدل. غني عما سواه. والمقصود بهذا هو ذات بعد يعني هو مما يفسر بعد الوجوب بذاته. غني عما سواه يعني لا يفتقر إلى غيره يحدثه، ولا يفتقر إلى غيره يدبره سبحانه وتعالى، فقائم بنفسه غير محتاج لغيره سبحانه وتعالى، قائم بنفسه حي قيوم كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. قديم أجل، القدم هو سلب العدم السابق وهو أخص من الأجل. الأجل هو ما لا أول له، سواء وجوديا كذات الله وصفاته فلا أول لها، أو عدميا كمخلوقات الله لا أول لعدمها. فالأجل أعم، هو ما لا أول له وجوديا أو عدميا. أما القدم فهو سلب العدم السابق، بمعنى أنه الذي لا أول لوجوده، يعني الذي لا أول لوجوده، هذا هو معنى القدم عندهم، الذي لا أول لوجوده. يسلبون عنه العدم السابق لوجوده، يعني لا يسبق وجوده عدم، فهو أخص من الأجل، هو نوع من أنواع الأجل. يعني أن القدم فيه شرط الوجود، وسر جمع ابن تيمية رحمه الله بين الصفتين قديم أزلي، وبالمناسبة النسخة اللي عندي فيها فاصلة بين القديم والأزلي، إذا كان عندكم ذلك فاحذفوا الفاصلة، فاصلة خطأ لا محل لها. سر الجمع بين الوصفين القديم الأزلي، لأن لفظ القديم في اللغة وفي الشرع له معنى خلاف المعنى الذي يقرونه. القديم ضد الحديث في كتاب الله، كالعرجون القديم يعني الذي تقادم عهده، تقادم عهده. وإنك لفي ضلال، وفيه أيضا إنك لفي ضلالك القديم، أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالقديم هو المتقدم على غيره، وإن كان حادثا يكون حادثا مسبوقا بعدم، لكن وجوده متقدم على وجود غيره، هذا هو معناه في اللغة وفي الشرع في استعمال الشرع. ففي اللغة وفي استعمال الشرع القديم لا يشترط فيه الوجود، بل يكون حادثا، لكن المعنى أنه متقدم على، هذا معنى قديم، تقدم على غيره في الوجود، تقدم على غيره في الوجود، وأنه كان يعني لم يبق حديثا، صار ضد الحديث. لما كان القدم له في الشرع واللغة معنى غير معنى المعنى الذي أرادوه، قيده بالأجل ليعرف القدم الذي يريده ما هو رحمه الله. القدم المراد ما هو؟ أنه القدم الذي إيش؟ الذي هو نوع من الأجل. فقال قديم أجلي، يعني القدم الذي هو أحد نوعي الأجل، وهو ما لا أول لوجوده، فقال قديم أجلي. وعلى طريقة ابن تيمية رحمه الله هذه ينبغي عند قول هذا اللفظ أن يقول طالب العلم، فيقول قديم أجلي، يقيد القدم المراد حتى لا يلتبس بالمعنى الذي عهد باللغة والشرع. الله عز وجل لم يصف نفسه في كتابه بالقدم، بالقديم، لم يصف نفسه بالقديم. وكره جماعة من السلف وصفه به، لأنه كما قلنا قد يطلق مع سبق العدم، إلا أن بعض أهل العلم جعله اسما لله بل وأورده في أسماء الله الحسنى، فهو موجود في بعض اجتهادات أهل العلم في سرد الأسماء الحسنى، وموجود في المدرج من ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين الإسلام، موجود في رواية زهير بن محمد عند ابن ماجه وعبد العزيز بن الحصين عند الحاكم ذكر القديم في أسمائه سبحانه وتعالى في المدرج بالحديث من اجتهادات الرواة. وهما على كل حال روايتان ضعيفتان، روايتان التي أدرج فيها هذا السرد الذي فيه تسمية الله بالقديم هما ضعيفتان. وقد ورد في حديث دخول المسجد عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقد قال بعض العلماء بجواز وصف الله به، ولعله استشار ذلك وأجازه لأجل هذا الحديث عند أبي داود، ولكن ليس هو من الأسماء الحسنى، ليس هو من الأسماء الحسنى. يخبر به عن الله إخبارا ولا يكون اسما لله عز وجل، لأنه عندنا عند اعتبارنا له في الإخبار عن الله لا يطلق في الأسماء، اسم الله عز وجل لا يطلق عليه، لا يطلق عليه اسما إلا اسما تضمن بإطلاقه مطلق الكمال، الكمال المطلق. أما الاسم الذي ينقسم ويطلق على معنى الكمال وعلى معنى نقص فإنه لا يكون في أسمائه سبحانه وتعالى، يكون هذا من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى. لكن الأحسن منه ما وصف الله عز وجل به نفسه، ما سمى الله عز وجل به نفسه بما هو بمعناه وهو الأول. الله عز وجل سمى نفسه الأول، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. هذه المفردات التي أحببنا بيانها. ثم نرجع إلى المعنى الذي أمر. قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أجلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. بيّن أن وجود المحدثات وهو أمر محسوس ظاهر بالحس الظاهر، دال بالبداهة لأول الأمر وبالحج وبجميع أنواع الضروريات، دال على أنه لا بد له من موجد، لا بد للوجود من موجد، حقيقة عقلية فطرية لا يسع النفوس جهلها، النفوس مدفعة إلى الإقرار بها انتفاعا أوليا لأول الأمر، لا بد له من موجد. وأن أحكام هذا الموجد أن له صفات تقوم به، وذكر هنا الصفات العائدة على وجوده: أنه واجب لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، وأنه غني عما سواه قائم بنفسه، غني عما سواه، أنه غني عما سواه، واجب قائم بنفسه وهو غني عما سواه، وأنه قديم أزلي. وهم لم يعودوا عليه بوصف يقتضي وجوده، بل وصفوه بما يمتنع وجوده، وبهذا نازعوا العقل من هذا الوجه ويقول خرجوا إلى ما إلى أشر من ما فروا منه. هم فروا من تشبيهه من القول بوجوده ووجوده، وقدمه ومن وصفه بالعدم، فروا من هذا فوقعوا في وصفه بالامتناع أنه ممتنع، فلم يبقى لقولهم في رب موجود معنى. رجع قولهم على وجود الله بالتعطيل، فعليهم أن يصرفوا أنهم لا يؤمنون برب، لينتقل الكلام معهم من الكلام عن الرب وصفاته إلى الكلام الموحدين، الكلام في وجود رب. لكنهم التزموا وجود الله، التزموا قالوا بوجوده، ثم راحوا يبطلون الوجود، وهذا تناقض سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. نعم، وهذا طبعا مذهب من غالية الغلاة. نعم، الآن ينتقل إلى بيان المذهب الآخر، بيان مذهبهم المذهب الآخر في تقرير التعطيل، وهو مذهب الفلاسفة المشائين الأوائل أرسطو وأتباعه، والفلاسفة التابعون لهم ابن سينا ومن فلاسفة الشيعة وغيره. وهذا المذهب هو مذهب الغلاة الأول، غلاة الغلاة، وهذا الذي سيأتي هو مذهب الغلاة. نعم، قال شيخ الإسلام وبعضهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم ووصفوه بالسلوك والنظارات هما النفاذ الإثبات، ويجعلوه هما الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قال نعم، هذا مذهب هؤلاء الغلاة، وصفوه بالسلوك، السلوك تقدم بعد انتزاع النسبة، نفي، السلوك النفي، و وصفهم الله عز وجل بالسلوك تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، مثاله قولهم ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا متحيز ونحو ذلك، هذا هو مثال وصفهم الله عز وجل بالسلوك. قال والإضافات، الإضافات هي الأمور المتقابلة تقابل المتضايف، المتضايفات هي النسب المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا مع عقل تعلقه بمقابله، كالأبوة والبنوة، لا تعقل الأبوة إلا بعد تعلق الذهن بإيش، لا تعقل البنوة إلا بعد تعلق الذهن بمتعلقه الأبوة، هذه المتضايفات، الأمور التي النسب التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل بتعلقه بمقابله، الأبوة والبنوة، فلا تعقل البنوة إلا متعلقة بالأبوة، لا يعقلان إلا كذا. نعم، فإذا قلت الأبوة تعلق في ذهنك مقابلها وهو البنوه الذي يضاف إليها. ومثاله عندهم قولهم بأن الله علة، وصفهم الله بأنه علة، والعلة تتعلق بمعلول لا تنفك عن أن تكون لها معلول، فالعلة من النسب مع المعلول من النسب المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا مع مقابله، معنى متضايف، فيقولون هو علة الكائنات، علة الكائنات، وكتسميته الرب وصفه الرب بأنه المبدأ، والمبدأ يقول هو مبدأ الوجود، مبدأ الوجود يعني هو البداية التي منها كان الوجود، وهذا بعد متضايق لا يعقل إلا كذلك متضايقا. هذا الإضافات دون صفات الإثبات، يعني لا يثبتون له صفة إثبات تقتضي ذاتا تقوم بها. هذه صفات الذات الإثبات، صفات الإثبات هي التي تثبت ذاتا، تثبت وجود ذات في الخارج، في خارج الذهن، لأن الصفة كما تعرفون لا تقوم إلا بذات. فوصف الشيء بصفة لا تقوم بنفسها يقتضي أن له ذات تقوم بها الصفة. فهم لا يصفونه بصفات تثبت ذاته في الخارج، يعني تثبت وجوده، تقتضي وجوده خارج الذهن أبدا. أي صفة تقتضي الوجود خارج الذهن لا يصفونه بها، إنما يصفونه بهذه المعاني النسب العامة. وجعلوه هو الوجود المطلق، وقد تقدم في الدرس السابق بيان معنى الوجود المطلق عنده، وهو الذي لا يدل على معين. قال بشرط الإطلاق، شرط الإطلاق يعني أنه لا يتقيد بقيد، لا يتقيد بصفة ولا بشرط مفيد. السابقون قالوا بوجوده وجودا مطلقا بشرط سلب الأمور الثبوتية والعدمية عنه، وجوده مطلق بشرط، بشرط وهو سلب الأمور الثبوتية عنه. أما هؤلاء فيقيدونه بشرط الإطلاق، يعني لا يتقيد بصفة تقتضي ثبوتا ولا بقيد، يعني بشرط الإطلاق. وسيبين الآن الشيخ وجه فساد هذا القول. نعم، هذا البدل. نعم. قال وقد علم لصريح العقل ان هذا لا يكون الا بالذهن، لا بما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا صفه للموجود، فجعلوا العلم عين العالم مكافاه للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفه هي الاخرى فالمميز بين العلم والقدره والمشيئه احدى من علوم الضروريات. هذه الفقرة فيها عدة أمور. أولا ننظر في الألفاظ الاصطلاحية. قال علم بصريح العقل، الصريح هو ما ظهر عندهم، هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله، ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله في هذا المراد، هذا هو الصريح. والمعلوم بصريح العقل هو الخالي من كل تعلقات توجب احتمالا، الذي ظهر معناه والمراد منه سالما من أي تعلقات توجب تأويله أو احتماله بعدا غير الذي ظهر منه، هذا هو صريح العقل. مراد ظاهر واضح بين، لا يحتمل التأويل ولا يحتمل الجهل بشيء من معناه، ظهر صراحة خلص من غموض أو من احتمال تأويل، هذا هو صريح العقل. علم بهذا بصريح العقل، علم بصريح العقل أن هذا لا يكون. أما أن هذا لا يكون إلا في الذهن، هذا الإشارة إلى ماذا؟ أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن، بمعنى أنهم لم يحققوا له شيئا في الخارج، لا يوجد إلا في الذهن، وهو في الذهن لا يعود على معين، لأنه لا يوجد هو معنى عام، لا يمكن تقييده بمعين، فيكون يحيلون الوجود إلى معنى عام. هم قالوا أنه علة الموجودات، علة الكائنات، وأنه مبدأ الوجود، فجعلوا المعلولات الناشئة عن علتها ناشئة بعد الآن غير متعلق، وجعلوا الموجودات المبتدئة من مبدأ مبتدئة من بعد العام غير متعين، لا عين له معنى العام لا يوجد إلا في الذهن، والمعنى العام الذي لا يوجد إلا في الذهن كيف تنشأ منه معلول يخلقه ويصنعه ويدبره، كيف ينشأ منه وجود يدبره ومعنى العام لا يقوم إلا في الذهن، لكنهم قالوا بذلك، وقد قالوا في ما يوجب أنه لم يصنع أيضا، اضطروا لما قرروا هذا المعنى العام اضطروا إلى تقرير أنه لم يصنع المخلوقات، لم لا خلق له على مخلوقاته، ليس بخالق ولا تدبير، دفعوا عنه الخلق والتدبير. طيب كيف صارت علة لمعلولاته وكيف صار مبدأ للوجود؟ قالوا هو علة لا يتخلف عنها معلولها، ومبدأ لا يتخلف عنه غايته كما ما يستغل، مبدأ لا يتخلف عنه ما يستغل، وجوده معه وجود معلوله، وجوده معه وجود موجوداته، لأنه هذا أمر لابد أن يعني يقولوه، لأنهم أحالوا إلى معنى عام لا يفعل، المعنى العام لا يفعل، المعنى العام لا يحدث، فلما جاءوا يتكلموا عن المحدثات طيب كيف وقع كيف أحدثها؟ قالوا لا، هي معه وجودها لازم من وجوده كضوء الشمس من الشمس، فجعلوا موجوداته هو هو، ليست شيئا غيره، وجودها هو وجوده، إذا كان وجودها هو وجوده فهي هو، وهذا سيأتي في المناقشات القادمة إن شاء الله. المهم هنا أنه بيّن أن هذا المعنى لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج من الموجودات، والمقتضى أن لا بد أن يكون الذي يحدث المحدثات موجودا في الخارج له عليها عمل أحدثها وأوجدها، خالفوا صريح العقل بذلك، هذا مخالفتهم وجه فساد وصفهم الله بالوجود المطلق بشرط الإطلاق. ثم لهم طريقة أخرى ومذهب آخر في الصفات التي ذكروها هم أو التي قالوا بألفاظها مما ورد في الكتاب والسنة كالعلم مثلا، فيقولون هو عالم ومعلوم وعلم، هو علم وعالم ومعلوم، يجعلون الصفة هي يعني يفرجون الصفة فيجعلون شيئا واحدا، ثم يقولون الصفات شيء واحد، فهذه الصفة هي عين الأخرى، العلم هو السمع وهو البصر وهو، فيجعلون الصفة هي الصفة الأخرى، العلم هو القدرة وهو المشيئة، والمشيئة هي القدرة وهي العلم، ويجعلون الصفة هي عين الموصوف، فالعلم هو عينه، هذا قولهم، يقولون علمه هو ذاته ليس شيئا غيره، وعلمه هو مشيئته ليس شيئا غيره، ومشيئته هي ذاته ليس شيئا غيره، ومشيئته هي علمه ليس شيئا غيره، وهكذا يعيد، فيعودون به على شيء كل شيء، بمعنى أنها لا تعطي معاني مفردة يعقل أحدها دون عقل الآخر، يتميز أحدها عن الآخر، هي عين الذات، الصفة هي عين الذات وهي عين الصفة الأخرى، هكذا هذه طريقتهم أيضا من طريقة هؤلاء. فلهم طريقتين، الطريقة الأولى المطلقة التي يحيلونها على وجود الله فيثبتون له وجودا مطلقا بغير شرط ولا قيد، بشرط الإطلاق الخالي من القيد والشرط، ويأتون إلى صفاته فيعودون بها على ما يقول هو ذاته، صفته هي عينه ليست شيئا غيره. طيب وهو ما هو؟ هو الوجود الذهني الموجود في الذهن. جمعوا بين المتناقضات، جمعوا بين الممتنعات، فجعلوا وجوده وجودا لا تقوم به صفة، ليس محلا لصاحب الصفات. ثم رجعوا لصفاته فقالوا صفاته هي عينه، فإذا كانت عينه غير متعينة ولا وجود لها فهل لصفاته وجود؟ فأتوا بالمنكر. ولذلك قال الشيخ في وصف هذا قال وجعلوا الصفة هي الموصوف من قوله، وجعلوا هذا تتمة قولهم، يعني أولا بدأ بقولهم لأنه هو الوجود المطلق، بقولهم في وجود الله أنه هو الوجود المطلق، وبين فساده بأن هذا في صريح العقل لا يكون إلا في الذهن، لا يكون فيما خرج منه. ثم يا أخوان هكذا ترتيب الكلام، أولا بين قوله في الوجود، في وجود الله أنه وجود مطلق بشرط إطلاق لا يتقيد بصفة ولا بشرط مقيد هذا، وبين فساده قال هذا بصريح العقل معلوم أنه لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج من الموجودات، وأنتم بهذا لم تثبتوا لله وجودا في الخارج، وما دام لا وجود له في الخارج فلا تتعلق به صفة ولا يتعلق به إحداث ولا شيئا من ذلك. ثم ذكر بعد أن بين هذه الفقرة من مقالتهم وردع وبين فسادها ذكر فقرة أخرى من مقالتهم التي هي تتمة المقال، أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، الموصوف اللي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ اللي هو الوجود المطلق، اللي هو المعنى العام اللي لا وجود له إلا فيه، هذا هو الموصوف. جعلوا الصفة التي يقولون بها علم قدرة مشيئة جعلوها هي عين الموصوف، هي عين الموصوف ليست شيئا غيره. فيعني رجعوا بها على المعنى. قال الشيخ وهذا قال فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، مكابرة، المكابرة هي مدافعة الحق مع العلم به وبفساد قول المدافع، هذه المكابرة. المكابرة نوع من أنواع الجدل، الجدل أنواع، مكابرة ومشاغبة ومغالطة، المكابرة جدل، لكن وجهه، وجه هذا الجدل مدافعة الحق الظاهر مع علم المدافع الذي يدافعه، علمه بالحق وعلمه بفساد قوله، علم فساد قوله وعلم الحق فدافعه، قال هذا مكابرة. ولم يقل معاندة، لماذا؟ لأن المعاندة نوع آخر غير المكابرة، هو نوع من أنواع الجدل، لكنه مع عدم العلم بالحق ولا بفساد قول المعاند. المعاند ما يعرف، ما عرف له الحق ولا يعلم فساد قوله، فعاند الحق بقوله، هذه معاندة. إذا فهمت هذا معنى المعاندة ففعلهم هذا معاندة؟ ها؟ لا، هو مكابرة. لذلك قال للقضايا البديهيات، مدام بديهيات، مدام بديهيات، إذن دعوى الجهل كاذبة ومحاولة الجحد باطلة، فإذا هي معلومة عنده ولا ريب، هي معلومة عنده ولا ريب، ظاهرة عنده. وإذا ظهر الحق عنده، لأنه بديهيات أن الله موجود بذات قائمة به خارج الذهن متصفة بصفات الوجود الكاملة التي ينشأ عنها خلق وإيجاد، هذه الحقيقة البدهية معلومة في أول الأمر غير نظر ولا فكر ولا كشف. إذا كانت كذلك لا يمكن جهلها ولا لا يسع جهلها ولا يمكن جحدها، فإذا هي معلومة عنده، إذا هو يعلم الحق. لماذا؟ لأنها لأن الحق من البديهيات التي لا يسعه أن يدعي جهلا فيها ولا يمكنه أن يعود عليها بجهل، فهي من فهو يعلم الحق. طيب كيف؟ قلنا أنه يعلم بفساد قوله. طبعا إذا كانت هذه بديهيات لا يسع جهلها ولا يمكن جهلها وجاء قوله بخلافها فهو فاسد، ما خالف البديهيات فاسد، محتدى ولا لا؟ إذن هو يعلم فساد قوله، فلا يكون منه معاندة الحق إلا على وجه المكابرة، على وجه المكابرة، فجدله جدل مكابرة. وهذا في الحقيقة من دقيق تعبير الشيخ ومن دقيق وصفه خريج ماهر في رحمه الله في تشخيص المقالات، فجعل هذا مكابرة، قال مكابرة القضايا الأزليات. نعم، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. طبعا لما جاءوا في الصفة قالوا الصفة هي عين الموصوف، ثم هي ذات الموصوف عينه، ثم قالوا الصفة هي ذات الصفة الأخرى، ولا بد أن يقولوا أن الصفة هي ذات الصفة الأخرى، العلم هي ذات القدرة والقدرة هي ذات المشيئة. إذا كانوا يقولون في كل صفة أنها ذاته عينه هو وليست شيئا آخر، ليست معنى يقوم به أو فعلا يصدر عنه، لا، إنما هي عينه، إذا كان كل صفة هي عينه فلا شك أن كل صفة هي الأخرى، لأن كل صفة تقول فيها أنها إيش، كل صفة لوحدها إذا ذكرتها إذا ذكرها يقول هي عينه، هي الموصوف، هي الموصوف، هي الموصوف. وطبعا نحن نقول عينه على باب التجوز، لا يثبتون عينه، لا يثبتون عينه، يثبتون معنى، فيقول الصفة هي الموصوف، هي الموصوف، يعني هي المعنى الذي ذكروه عينه، هذا هو المقصود، فالصفة هي الموصوف. في كل صفة يقولون هذا الصفة هي الموصوف، إذن النتيجة لا بد أن تقول أن الصفة هي إيش، هي الصفة الأخرى. قال الصفة هي الموصوف، قال جحدا للعلوم الضروريات. جحدا، الجحد هو التغطية، والتغطية لا تكون إلا لأمر موجود ظاهر، مش كده ولا لا؟ الشيء غير الموجود المعلوم لا يقال أنه يغطى، لأنه هو يعني مغطى بذاته، ما هو موجود. الجحد هو التغطية، فمعنى هذا أنه لا يكون إلا ليعود على موجود، شيء موجود ثابت فيغطيه، هذا هو الجحد، يغطيه مع العلم به. وإلا لماذا يغطيه؟ ما غطاه إلا وقد علمه، فهذا كذلك. للعلوم الضروريات، الضروريات جمع ضرورة، والعلم الضروري كما قلنا هو الذي لا يمكن جحده، لا يسع جحده، لا يسع جهله ولا يمكن جحده، بمعنى أنه لا يندفع بدعوى جهل ولا بتركيب حجة، بتركيب حجة جهل، لا يندفع لا بدعوى جهل ولا بتركيب حجة جهل، هذا هو معنى أنه ضروري. الضرورة يا أخوان مشتقة في اللغة من الضرر، الضرر هو النازل مما لا مدفع له، ما ينزل من غير مدفع، هذا هو الضرر، نزل فتضررت، لو كان أمكنك دفعه لدفعته عن نفسك، أليس كذلك؟ فإذا هو نزوله لا يندفع، مش كده ولا لا؟ لا يندفع نزوله، لا يندفع، لأنه وقع، وقوعه يعني لا مدفع له، ولذلك سميت الضرورات ضرورات لأنها علوم لا مدفع لها، مستقرة في العقول وفي النفوس وفي العلوم، لا مدفع لها، تستطيع العقول والنفوس دفعها، أمر الضرورة التي لا يندفع العلم بها نوعان، الضرورة التي لا يندفع العلم بها نوعان: ضرورة تقابل الاكتشاف ضدها الاكتشاف، وهي الضرورة الفطرية القدرية الحاصلة للمخلوق بخلق الله لها فيه ابتداء، لم يتركها لكسبه يكتسبها، بل فطرها في أصل خلقته. هذه الضرورة الفطرية، ومثالها في العلوم معرفة الرب، معرفة الرب، معرفة الربوبية. هذا علم لا يندفع، لأن الله أوجده في العبد ما من أصل الفطرة، في أصل الفطرة، هو موجود في أصل الفطرة، خلق بهذه المعرفة. فمعرفة الرب من العلوم الضرورية، والدليل على أنها من العلوم الضرورية هذا آية الميثاق، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، استخرج ذرية آدم من ظهره ونفرهم سبحانه وتعالى بين يديه وخاطبهم يرونه ويسمعونه: ألست بربكم؟ شوف السؤال، ألست تاء ليش المتكلم بربكم للمخاطب، هذا السؤال يشدل يدل على أن المخاطب يعلم المعلومة، يعلم أنه لو كان يعلم، لو كان لا يعلم ما يقول له ألست بربكم، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أنهم خلقوا عالمين بأنه ربهم. ألست بربكم؟ أكد هذا قوله بإيش؟ بلى، هذا جواب من؟ جواب من يعرف، هذا جواب من يعرف. إذن السؤال يدل على أنه سؤال متوجه لمن يعرف، والجواب يدل على أنه جواب من يعرف، هذا يدل على أن المعرفة في أصل الفطرة. والآية فيها ذكر شيء زائد على أصل المعرفة، وهو الميثاق، أخذ الميثاق عليهم بهذه المعرفة، قررهم بالمعرفة القائمة بهم وأخذ عليهم الميثاق بها. فمعرفة الله من العلوم، هذا النوع الأول، ضرورة تقابل الاكتشاف. النوع الثاني، ضرورة تقابل الاستدلال، الضرورة التي تقابل الاستدلال، وهي التي يحكم بها العقل بلا فكر ولا نظر، لا ينظر في دليل ولا يتفكر، يحكم بها العقل بلا استدلال. الاستدلال هو إعمال الفكر والنظر في الدليل، هذا هو الاستدلال. فإذا كانت تقابل الاستدلال أنها لا تكون بنظر في دليل ولا بإعمال فكر، بل يحكم بها العقل ابتداءً. وهذه الضرورة التي تقابل الاستدلال خمس ضروريات، خمسة أنواع. النوع الأول الأوليات التي تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هي إيش؟ البديهيات، التي هي البديهيات، هذا هو النوع الأول الأوليات، هي القضايا التي يحكم فيها العقل بمجرد تصور المعنى، بمجرد تصور الطرفين أو المعنى الذي يتكلم عنه، مثل ما قلنا الكل أعظم من الجزء، هذا مجرد تصور الكل والجزء، مجرد التصور يعطيك هذا، يحتاج هذا إلى فكر؟ يحتاج إلى استدلال؟ نظر؟ لا يحتاج. هذه الأوليات. النوع الثاني من الضروريات الخمس المشاهدات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بمجرد الحس، والحس نوعان، حس ظاهر وحس باطن. ف فهي قضايا يحكو بها العقل بالحس الظاهر أو بالحس الباطن. أما الحس الظاهر فهي مثالها الشمس مشرقة فيما يرى، والثلج بارد فيما يجس، والورد طيب الرائحة فيما يشم، والعسل حلو فيما يذاق، اللي هي ايش؟ المحسوسات، هذه تسمى المحسوسات، هذا بالحس الظاهر. فهذه قضايا يحكم بها العقل بمجرد وقوع انواع الحس عليها، لا تحتاج الى ايش؟ الى فكر ولا الى نظر، بضرورة الحس. يرى الشمس تشرق فيقول الشمس مشرقة لأنه شاهد، يحس الثلج فيقول الثلج بارد لأنه أحس جسه، يشم الوردة فيقول الوردة فيقول طيب الرائحة لأنه، وهكذا. فهذه تسمى المحسوسات. وأما الحس الباطن فكالشعور بالجوع والشعور بالعطش والشعور بالخوف والشعور بالفرح، هذه أمور تحس بالباطن وتسمى وجدانيات. إذن فالمشاهدات نوعين، إيش؟ محسوسات وإيش؟ ووجدانيات. محسوسات ووجدانيات. فالحس الظاهر هو الأمر المحسوس بأنواع الحس، أنواع الحس، والباطن هو الوجداني، الأمر الوجداني. هذا النوع الثاني من أنواع الضروريات، المشاهدات يحكم بها العقل بمجرد الحس من غير فكر ولا استدلال. النوع الثالث المجردات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرار المشاهدة، تكرار المشاهدة، تكررت مشاهدته لها. هذا التجريب، هذا يسمى التجريب، تكرار المشاهدة، ويحكم به العقل. وهذا يضربون له مثالا، يقولون المعدن يتبدد بالحرارة. المعدن كل شيء، كل ما كان معدن إذا سلطت عليه الحرارة فإنه يتبدد بالحرارة. هذا المجردات، هذه يحكم بها العقل، يحكم بها العقل لتوالي لتكرار مشاهدتها. الرابع المتواترات، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بالسماع المتواتر. والتواتر هو أن يكون من جمع يؤمن عدم تواطئهم على الكذب، هذا واحد. ثانيا بشرط استنادهم إلى الحواس الظاهرة لا إلى الدليل العقلي، هذا هو شرط المتواترات، هي قضايا يحكم بها العقل بالسماع من جمع يؤمن عدم تواطؤهم على الكذب، وبشرط استنادهم في المعلومة التي يذكرونها إلى الحواس الظاهرة لا إلى الدليل العقلي، لأنه هذه ضروريات ضد الاستدلال كما قلنا، والدليل الاستدلال، مش كده ولا لا؟ فلا يقبل إلا ما كان مستندا إلى الحس الظاهر. وهذا مثل معرفة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي متواترات من جمع يقبل تواطؤهم على الكذب على الأزمنة، يستندون فيها إلى حس الظاهر. فقد رأى الجمع الأول الذي نشأ منه التواتر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا معجزاته وأدلة نبوته، فهذا المتواترات. الخامس الحدسيات، الحدسيات وهي القضايا التي يحكم فيها العقل بالتخليل البين، مثل قولهم نور القمر مستفاد من الشمس، فيه انتقال، ينتقل الذهن من المبادئ إلى النتائج من غير فكر ولا استدلال. يقول نور القمر مستفاد من الشمس من غير فكر ولا استدلال، يقرر النتيجة أن نور القمر مستفاد من الشمس، يقرره من المبادئ التي يراها، يرى الشمس ويرى القمر، فينتهي إلى النتائج بمجرد التخمين البين من غير نظرية. هذه هي الضروريات. نعم، قال جحدا للعلوم الضروريات، فالعلوم الضروريات هذه هي، وهم يجحدون العلوم الضروريات في باب صفات الله عز وجل، يجحدون الأوليات الدالة بالفطرة على وجوده وصفاته، ويجحدون دلاء المشاهدات، فأنت تشاهد في الحس الظاهر المخلوقات والتدبير فيها وجودها لا بد أن يكون بموجد، والتدبير لا بد أن يكون، والتدبير فيها لا بد أن يكون لمدبر، فهي مفتقرة إلى موجد في حدوثها ومفتقرة إلى مدبر في بقائها. هذا أمر، هذا حس ظاهر، يخالفون الحس الظاهر، يخالفون الحس الظاهر. نعم، هذا مذهب هؤلاء. قال في أول ذكر مذهبهم وقاربهم، يعني قاربوا من؟ قاربوا غلاة الغلاة، قاربوهم في ماذا؟ قاربوهم في تقرير المقالة العامة وهي التعطيل. لكن وجه الخلاف فين؟ وجه الاختلاف فين؟ ما في خلاف، في اختلاف. وجه الاختلاف فين؟ في طريقة ايش؟ التقرير. لكن طريقة التقرير أبعدتهم عن أن يقولوا بتعطيل تام من كامل، أبعدتهم عن هذا، ولهم لا يزالون في حماه، لا يزالون في حماه. فهم يعني قاربوهم في في المقالة العامة، في تقرير المقالة العامة بالتعطيل. نعم، الآن سيأتي لي بيان مذهب آخر جديد. نعم، قال شيخ الإسلام وقاربه طائفة تائبة من أهل السلام المعتدلة التي تبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمن من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلى المحفظ المتغالبات، ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمح بلا سمح ولا بصر، فأثبتوا الإثم دون ما تضمنه من الصفات. هذه الطائفة الثالثة، قال من أهل الكلام من المعتزلة. وهنا شاهد على ما ذكرنا في كلام الشيخ، على ما ذكرنا في الدرس السابق، من أن الحقيقة التي يكون تكون عليها صورة هذه المقالات أن المقالة واحدة وهي التعطيل، تعطيل الله عن وجوده، هذه المقالة، وأن هذه طرق في تقرير هذا التعطيل، لأن الله لأنه رحمه الله هنا أدرج المعتزلة وأهل الكلام، وأهل الكلام المقصود بهم طوائف المتكلمة من المعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية وغيرهم، طوائف المتكلمة، طوائف الذين تكلموا في صفات الله عز وجل بقواعد المنطق، بقواعد المنطق و ترتيباته. هؤلاء هم أهل الكلام الذين يعتمدون على قواعد المنطق، وقد تكلم أهل العلم في بيان سبب تسميتهم بأهل الكلام، وأنتم تعلمون هذا وهو عندكم في الشروح، وفي قالوا في تسميتهم بأهل الكلام أقوال. في الحقيقة أستوقف منها قول الشهرستاني أنهم كما أن أهل المنطق سمي منطقا، لماذا؟ لأنه ينطق به، فسموا أهل كلام لكلامهم بالباطل، أولئك أهل المنطق لأنهم نطقوا بتقريراتهم، وهؤلاء سموا أهل كلام لكلامهم بإيش؟ بكلام الباطل. فالباطل الذي يتكلمون به كلام، هو كلام، هو من جنس الكلام في الجملة، لكن إذا جئت إلى حكمه هو في الحكم إيش؟ باطل، ليسوا أهل حق، هم أهل كلام، هم في الجملة أهل كلام، لكن إذا جئت في الحق في الشرع فهم أهل بدعة، وفي العقل فهم أهل باطل، إذا جئت في العقل فهم أهل باطل، وإذا جئت في الشرع فهم أهل بدعة، أما في الجملة فهم أهل كلام، هم أهل كلام. يقال كما أن المنطق ألفاظ تنطق، وهذا ألطف الأسباب التي لها، وهي الذي يبدو والله أعلم أن السلف سموهم به لأجله، لأن تسميتهم أهل الكلام معروفة. الشافعي رحمه الله وهو من أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين أو من كبار تبع الأتباع، ذكر المتكلمين وقال حكم في أهل الكلام كذا، فذكر يبدو والله أعلم أن السلف سموهم أهل الكلام لهذا، أنهم أهل إيش؟ أهل كلام، لا حقيقة له عقلية ولا صحة له شرعية، فهم أهل كلام، كلام لا ليس بشرعي ولا بعقلي، بل ولا لغوي، خرجوا في مقالاتهم عن مقتضى الحقائق كلها اللغوية والعقلية والشرعية، فهم أهل بدع لغوية شرعية عقلية، أهل بدع لغوية شرعية عقلية، وهذا يتبين في كلامهم وفيما يأتي إن شاء الله من تقرير. من المعتزلة، وتعرفون المعتزلة وهو أمرهم مشهور ونشأتهم وسبب النشأة، قال ومن اتبعهم؟ اتبعهم الأشعرية، اتبعهم إما نشأ عنهم، إما نشأ عنهم أو نشأ مقابلا لهم يتكلم في جنس إيش؟ كلامهم، يوافقهم على أصولهم ولكن قابلهم في التقرير، كالكلابية والأشعرية نشأوا عنهم، الأشعرية نشأوا عنهم. أما هؤلاء فأثبتوا له، وذكر هنا مذهب المعتزلة وحده ولم يذكر غيره، لكنه يتضمن ذكر غيره من المذاهب. قال فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. في الحقيقة لم يثبتوا الأسماء، لم يثبتوا لله اسما، هذه الحقيقة، لأنهم جردوا أسماء الله عز وجل عن مقتضاها الشرع الإيماني، وقالوا أنها لا تدل على صفات، كما قال الشيخ هي أعلام محضة خلصت للعلمية، لا يفهم منها وصف ولا يقوم في الذهن والإيمان بذكرها معنى يعود على ذات الخارج. إذا سموا أثبتوا أسماء الله هي كذلك، هي هكذا أسماء الله، لو كانت هكذا قلنا أثبت، ليست كذلك، فهم لم يثبتوا في الحقيقة، لم يثبتوا. لكن المقصود من أثبتوا هنا يعني أنهم قالوا بالأسماء الواردة في الشرع، قالوا بها، أثبتوا ألفاظ الشرع، أثبتوا ألفاظ الشرع أثبتوه، لأنهم عادوا على الله عز وجل بصفات وأسماء لا تلف في الشرع، وهذه طريقتهم، يصفون الله بصفات وأسماء لم تلف في الشرع، فيقولون قديم في جهة قائم بنفسه غني عما سواه، والفاقر ايش؟ لم تلف الشرف، يعودون بها على الله عز وجل، لكن يأخذون الألفاظ الشرعية ويقولون بها، يقولون بالألفاظ الشرعية، فيسمعهم الذي يسمعهم يظن أنهم يسمون الله بهذه الأسماء ويصفون الله بهذه الصفات، وهم لا يسمونه، ولكنهم استعملوا الألفاظ، ألفاظ الشرع. ولذلك قال أثبت، يعني استعملوا ألفاظ الشرع، استعملوها، لكن منهجهم فيها ليست بإثبات. وهذا كما يقال وهو مشهور بين طلاب العلم أن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات. الأشاعرة لم يثبتوا سبع صفات، الأشاعرة قالوا بعشرين صفة. الصفة النفسية التي هي الوجود، والصفات السلبية الخمس، وصفات المعاني السبع، والصفات المعنوية السبع، وأضاف الإدراك بعضهم، وأضافت الماتريدية التكوين. فهم قالوا في صفات الله عز وجل بعشرين أو بواحد وعشرين صفة. فلماذا يقال أثبت سبع؟ يقول أهل العلم أثبت سبع لأن سبعا من الواحد وعشرين هذه وصف الله بها نفسه، هي مما ألفاظها مما في كتاب الله، وهي القدرة والإرادة والحياة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بهذه المشكلة، فمن جملة ما أثبتوه هذه الألفاظ. ولذلك اشتهر عند أهل العلم هذا التعبير، يقول أثبتوا سبع، يعني قالوا بسبع مما ورد في الكتاب والسنة، مما وصف الله به نفسه. لكن في الحقيقة هم لهم قالوا بكم؟ بعشرين أو بواحد وعشرين. وفي الحقيقة أيضا أثبتوا السبع على الحقيقة، لم يثبتوها على الحقيقة، لم يثبتوها على الحقيقة. إذا معنى أنهم أثبتوا سبعا يعني قالوا بإيش؟ بسبع صفات مما ورد في كتاب الله عز وجل. قال فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. قوله دون ما تضمنته من الصفات يشهد لما قلت في أن مقصوده، رحمه الله بالإثبات إيش؟ استعمال الله، استعمال الله، لأنه قال أثبت له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. ومعلوم أن الإثبات الشرعي هو إثبات الأسماء بصفاتها، بل أسماء الله صفات. ولذلك كان السلف يقولون صفة الله السميع، صفة الله العليم، صفة الله القدير، أسماء الله أعلام وأوصاف. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا وتفسيره دون ما تضمنته من الصفات. طيب كيف ينفون عنه، عن الاسم معناه الذي يدل عليه وهو الصفة القائمة بالله؟ لهم في ذلك طريقين. الطريق الأول أن يجعلوها ألفاظا مترادفة محبة للعلمية لمجرد الدلالة على الرب، لا تستلزم معان تدل عليها، لا معنى يقوم في الذهن ولا معنى يقوم في الرب، هي مجرد ألفاظ تدل على الرب، أعلام تميزه وتعينه كأعلام المخلوقات، الحجر الشجر وكأعلام أفرادها كالزيت وعمر ونحو ذلك، فهي أسماء مجرد الألفاظ، مجرد ألفاظ محبة للعلمية وترادفت على ذلك، تعاقبت على ذلك، لا يدل شيء منها على معنى جديد، بل هي أعلام محضة، أعلام محضة، ولذلك لا فوارق بينها. نعم. ومنهم من قال تدل على معنى، تدل على معنى، فالعليم يدل على معنى، لكن هذا المعنى لا يقوم به وعليم بلا علم يقوم به. طيب ما قال إذا كنت لا تفهم العليم إلا بمعنى العلم، فاعلم أن معنى العليم يعني خالق ما يعلم، سميع خالق السمع، بصير خالق المبصرات، وهكذا بلا سمع يقوم به. هذا من يقول هذا؟ المعتزلة. الأشعرية يقولون لا، بلا علم بعلم هو ذاته، يقول الاسم يدل على صفة لكن هي ذاته ليست شيئا غيره. عليم بعلم هو ذاته ليست شيئا غيره. سميع بسمع هو ذاته ليست شيئا غيره. طيب وما ذاته؟ ذاته لا تتعدد، هذا قول الأشعري، لا تتعدد ولا تتكثر ولا يقوم بها معاني متغايرة يعقل بعضها دون بعض كعلم ومشيئة وإرادة. رجعنا للوجود المطلق، صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ هذا قول الأشعرية، وهذا قول المعتزلة فيما أثبتوه أو ما قالوا به من إيش؟ من ألفاظ الكتاب والسنة. وهذا الآن بهذا البيان السريع غير المفصل العام يدلك على أنهم قاضوا أولئك في تقرير تعطيل الله عن وجوده ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ نعم. هذه هي مذاهب هؤلاء. فهم يعني منهم من يقول العليم والقدير والسميع والبصير، هذه ألفاظ مترادفة لا معاني لها، فقط هي للدلالة على الرب. ومنهم من يقول هو عليم بلا علم يعني يقوم به، هو يشهد، هو خالق المعلومات، خالق المسموعات، خالق، أو وهؤلاء المعتزلة، أو يقول عليم بعلم هو ذاته، يفرج من إثبات صفة العلم بهذا. يوافق المعتزلي في أنه لا تقوم به صفة العلم، ويخالفه في إيش؟ في ماذا يخالف؟ في صورة إيش؟ التعبير والتقرير. نعم. قال شيخ الإسلام: والسلام على أساس مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بالصريح المعقول المضاف في صريح الصريح المفهوم مذكور في غير هذه الكلمات. نعم، الكلام على فساد مقالة هؤلاء، انظروا كلام الشيخ يتكرر ويتعاقد على تقرير ما قلناه من أنها مقالة واحدة اختلفت صور ايش تقريرها. قال: والكلام على فساد مقالة هؤلاء. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء اللي ذكرهم؟ غلاة الغلاة والغلاة وأهل الكلام المعتزلة كلهم. قال: مقالة. ما هي المقالة؟ هي اللي ذكرها في أول ايش؟ في أول الكلام قبل تفصيل مقالاتهم، وهي غاية إيش؟ التعطيل. إذن المقالة واحدة، وهي إيش؟ أي نعم. وهذه مذاهب وطرق في تقريرها. قال: ومقالتها والكلام على فساد مقالة هؤلاء. قال: فساد مقالة هؤلاء، فسادها يعني أنها فاسدة في نفسها. الشيء الفاسد هو الذي فسد فيه في نفسه، فسد في نفسه لا بشيء خارجي. قال: وبيان تناقضها، يعني ينقض بأدلة خارجية مع فساده في إيش؟ في نفسه. فاسد في نفسه وقائمة للأدلة من خارجه على فساده، وهذا أعظم الفساد، أعظم ما يكون عليه البطلان، أن يكون الشيء في نفسه فاسدا والأدلة من خارجه دالة على فساده. قال: فساد مقالة هؤلاء، يعني فسادها في ذاتها، مجرد تصورها، هذا هو معنى فسادها، مجرد تصورها يدل على بطلانها، هذا هو معنى فساد المقالة. إذا كانت المقالة فاسدة فإن مجرد تصورها يدل على بطلانها، ولا تحتاج بعد تصور إلى دليل تستدل به على فساد. هذا هي البقالة التي يظهر بطلانها بمجرد تصورها. قال: وبيان تناقضها. وفي نسخة كما ذكر المحقق هنا بيان نواقضها. التناقض هو اختلاف القولين بالإثبات والنفي بحيث يوجب لذاته، هذا الاختلاف يوجب لذاته صدق أحد القولين وكذب الآخر. هذا هو التناقض. التناقض موجب لذاته، اختلاف يوجب لذاته لمجرد وجوده صدق أحد القولين وكذب الآخر، يعني أن التناقض يلزم منه صدق أحد القولين وكذب الآخر دائما دائما. وملاحظ في تسمية التناقض بهذا الاسم حكم النقيضين. ايش قلنا في حكم النقيضين قبل قليل؟ انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، اذا وجد احدهما صح الاخر، واذا صح الاخر ايش؟ واذا وجد احدهما وجد الاخر، اثبت الاخر وجد الاخر، واذا ارتفع احدهما بقي الاخر. هذا القولان، هذا النقيضان. والقولان المتناقضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، لا بد من أن واحدا منهما صادق والثاني كاذب، لا بد واحد صحيح والثاني باطل. إذن هي صورة إيش؟ صورة حكم النقيضين. ولذلك سمي تناقض. تناقض مقالة هؤلاء، فهمنا معنى التناقض. طيب كيف نحكم بالتناقض على مقالة هؤلاء؟ كيف هي متناقضة؟ مقالة هؤلاء متناقضة من وجهين. الوجه الأول تناقضها مع الحق الذي عليه الكتاب والسنة وعليه أهل السنة. تناقضها مع الحق الذي عليه أهل السنة، فيكون قلنا التناقض اختلاف إيش؟ القولين. يكون القولين المختلفين هما قول أهل السنة وقوله. يصير التناقض بين قول أهل السنة الذي هو وصف الله بالصفات على وجه الكمال، وبين قولهم الذي هو سلب الصفات عن الله. هذا التناقض يوجب لذاته صدق أحدهما وكذب الآخر. ما الصادق هنا؟ قول أهل السنة. لماذا؟ لأن الأمر في ذاته بغض النظر عن قول القائل هو كذلك. مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ الأمر في ذاته سواء قال قائل بالوصف أو لم يقل هو كذلك. الله قائم بنفسه بذاته متصف بالصفات، الأمر في ذاته كذلك. وصدق قول أهل السنة إنما جاء لأنه وافق الحقيقة في ذاته، فهذا هو الصدق. فيكون القول الآخر دام هذا هو الصدق لوجوده بذاته هكذا في الخارج، فيكون الكذب في مقالة هؤلاء، وهذا هو التناقض. إذا في تناقض ولا ما في تناقض؟ هذا تناقض، تناقض قولهم مع قول أهل السنة. هذا الوجه الأول من وجوه التناقض. الوجه الثاني تناقضها في ذاتها، تناقض بالمقالة في ذاتها، وذلك بين قولهم بإثبات وجود الله، وهذا صدق، هم يقولون الله موجود وهذا صدق لأنه موافق للحق في ذاته، وقولهم بنفي الصفات عنه وهذا كذب. القولين المتناقضين من في قولهم هم إثباتهم وجود الله مع نفيهم الصفات. ثم اعلموا، علمتم هذا؟ اعلموا أمرا آخر، أن حكم التناقض، حكم التناقض من أحكام التناقض أنه إن أمكن التوفيق بين القولين انتفى التناقض، وإن لم يمكن ثبت. هذا من أحكام التناقض، من أحكام التناقض أن إمكان التوفيق بين القولين ينفيه وعدم إمكان التوفيق يثبته، ويمتنع التوفيق بين قول أهل السنة وقول هؤلاء، لا يمكن التوفيق. لماذا لا يمكن التوفيق؟ لأن أهل السنة يصفونه بالصفات المقتضية للوجود، وهؤلاء ينفون عنه الصفات، وهذا يقتضي العدم، والعدم والوجود إيش؟ لا يتوافقان. مش كده ولا لا؟ إذن فالتوافق غير ممكن، وعدم إمكان التوافق مثبت للتناقض. وإذا ثبت التناقض فهكذا يبقى الأمر إلى أن نلقى الله. لا يمكن أن تكون بيننا وبينهم إيش؟ نقطة كلام أبدا نجتمع عليها نتوافق عليها أبدا. هذا سبيل المؤمنين وهذا سبيل الملحدين، مفاصلة تامة. فهمتم هذا؟ هذا إمكان التوفيق بين قولهم وقول أهل السنة ممتنع، وكذلك يمتنع التوفيق بين إثباتهم هم لوجود الله ودعواهم نفي الصفات عنه. لماذا يمتنع التوفيق بين الأمرين؟ لأن من لا صفة له لا وجود له، فكيف تثبت له الوجود؟ أثبت له الوجود أثبت له صفة قرن الوجود، لأن من لا صفة له لا وجود له. فلا توافق بين الأمرين، بين أن تقول بالوجود وأن تقول بنفي الصفات، لا يمكن التوافق، وعدم إمكان التوافق مثبت للتناقض، فقولهم متناقض في ذاته. كذا ولا لا؟ أما ما ورد ما ذكر المحقق أنه في نسخة أخرى وهو قوله وبيان نواقضها، فمعنى نواقضها أي ما ينقضها، أي ما ينقض هذه المقالات. والنقض هو الإبطال، النقض هو الإبطال، وهو في اللغة ضد الذرب. ونقض المبرم يكون بتتبع طاقاته بالحل والفتل، طاقاته يعني عقده، العقد التي فتل فيها، تتبعها واحدة واحدة بالحل والفتل. فإذا يكون الكلام حينئذ في بيان نواقض مقالتهم يكون بتتبع تقريراتهم واستدلالاتهم وشبههم، تتبعها بالنقد واحدة واحدة. وهذا لا يلزم معه ذكر قول أهل السنة. التناقض قد يلزم في الوجه الأول منه ذكر إيش؟ قول أهل السنة، أما هنا فلا يلزم قول أهل السنة. والشيخ سيأتي إن شاء الله بالنقد والتناقض، بالنقد ينقض ويبين التناقض بوجهيه، في ومقالاتهم منتقمة بخطأ ما عقدوه من الأدلة والشبه والاستدلالات، ومتناقضة في ذاتها ومناقضة للحق. قال بصريح المعقول، تقدم الكلام بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. المطابقة كما تعرفون هي دلالة اللفظ على معناه، على كامل معناه، كدلالة الرحمن على الذات والرحمة، هذا هو كامل معنى الرحمن. الرحمن يدل على صفة الرحمة، والصفة لا تقوم إلا بذات، فالرحمن هو الذات المتصفة بهذه الصفة، فإذا يدل على كامل معناه. وسميت المطابقة مطابقة لتطابق الفهم والوضع، لتطابق الفهم والوضع، يعني أن المفهوم من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع له، هذا هو معنى، لذلك سمي التطابق. تطابق الفهم مع الوضع، لأن المفهوم من اللفظ هو عين المعنى الذي وضع له اللفظ، مأخوذ في اللغة من وضع الشيء على الشيء وتغطيته بحده. ولذلك وصف الله عز وجل السماوات بأنها إيش؟ طباق، يعني بعضها على يغطي بعض. ومنه سميت الداهية المصيبة، سمي الطبق لأنها تعم وتشمل، تعم وتشمل. والمراد بمطابقة العقل للنقل، المراد بمطابقة العقل للنقل موافقته له فيما ورد فيه، هذا هو المعنى، موافقته، موافقة العقل للنقل فيما ورد فيه. وفي هذا، في هذا إبطال أمرين من صنيع هؤلاء المبتدئة. الأول إبطال الاستناد إلى الدليل العقلي استنادا صرفا مجردا عن النصوص، وهذا منهج. وإبطال دعوى تعارض العقل والنقل، وهذه المقالة. إذن هو يبطل منهج وإيش؟ ومقالة. توافق العقل والنقل يبطل منهجهم ومقالتهم. يبطل منهجهم في الاستناد إلى الدليل العقلي مجردا عن النصوص، ويبطل مقالتهم بتعارض العقل والنقل. أما بطلان الاستناد إلى الدليل العقلي، فلأن العقل مفردا بظنة الخطأ والكذب، هو بظنة ذلك. لماذا؟ لأن العقل تتسلق عليه الآراء والاعتقادات والعلوم المحصلة والشبهات والشهوات، مش كده ولا؟ كل إنسان عقله يتبع البيئة التي هو فيها، العلم الذي تعلمه، ما يقوم في نفسه من شبهات، ما يقوم في نفسه من شهوات. فما هو عقل عندي لا يكون عقل عند آخر في بيئة أخرى تعلم علوما أخرى، وله أليس كذلك؟ فالعقل بضده الوقوع ما في ضوابط، لا ضابط له العقل، لا ضابط له العقل، لا ضابط له، تتسلط عليه الآراء. العقل المجرد، أقصد العقل المجرد، لا ضابط له، هو تبع مسكين حقيقة، تابع للعلم المتلقى، للحياة الاجتماعية التي يكون فيها، للشهوات التي تقوم، للآراء، للتقرصات، للشبهات، هو ذلك نتيجة هذه الأشياء. لكن العقل الصحيح هو الذي ينضبط بضابط صحيح، بضابط لا يتطرق إليه خطأ ولا كذب. ما هو هذا الضابط؟ ما هو الضابط الذي ينضبط به العقل؟ قلنا لا بد أن يعود إلى ضابط لا يتطرق إليه خطأ ولا كذب. هذا الضابط هو، خلكم معي، هذا الضابط هو إيش؟ هو الكتاب والسنة، النصوص الشرعية. لأن النصوص الشرعية ليست بظنة كذب ولا بظنة خطأ ولا بظنة يعني فساد أبدا، ليست بظنة، فهي ضابط العقل. إذن المعتبر من الأدلة العقلية هو الأدلة العقلية التي أوردها الشرع، أو التي ترتب على مثل ما رتبه الشرع. الأدلة العقلية المعتبرة هي ذات الأدلة العقلية التي أوردها الشرع، لأن الشرع أورد أدلة عقلية، أو إيش؟ أو التي على طريقة الشرع. والاستدلال بالعقل ورد في يعني الاحتجاج، الاحتجاج بالعقل ورد في كتاب الله، ورد في كتاب الله أدلة عقلية قررها سبحانه وتعالى، وأقام الحجة سبحانه وتعالى في كتابه لتوافق العقل والسمع من وجوه عديدة وفي آيات كثيرة. مثلا قال فبعد المشركين فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فجمع بين قيام الحج عليهم بالسمع، قال ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بالعقل، قال ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. وبالشرع قال كانوا يشهدون إيش؟ آية الله، سمعوا آية الله، وقام الدلائل الشواهد العقلية ولكن خرجوا عن مقتضاها. أما مطلب المقالة وهي دعوة تعارض العقل والنقل، فإن العقل لا يعارض النقل أبدا، لا يتعارض أبدا، لا يقع التعارض، وكل دعوة تعارض دعوة باطلة، وهي إما كاذبة أو جاهلة، إما عن كذب أو عن جهل، إما عن كذب على العقل أو كذب على السمع، فيتعارضان لذلك، أو عن جهل بالعقل أو جهل بالسمع فيتعارضان لذلك، لا يتعارضان بحجة، يكون مرجع التعارض إما الجهل أو إيش؟ أو الكذب، فيكون لا تعارض، لا يخرج التعارض المدعى بين العقل والنقل عن أربعة صور: أن يكون بين ما ليس بسمع، أو بين ما بين سمع لم يصح ولم يثبت، وبين عقل صحيح، فيكون هذا تعارض بين ما ليس بسمع بما هو ليس بسمع وبين عقل صحيح، فنقول له هذا عقل صحيح ولكن الذي عارضته به ليس سمع، وإنما هو قول موضوع على الشارع أو مكذوب، مثل ما ذكروا في حديث الخيل، هو حديث موضوع ذكره الفورق وغيره وعارضوا به العقل، قالوا هذا في الآثار مما يدل على أن العقل إذا عارض النقل يلزم إيش، وحديث الخيل حديث موضوع، أن خيلا أن النبي قال خلق الله خيلا وأجراها فعرفت فخلق نفسه من عرفها، موضوع جاءوا به ليقرروا أن يقع تعارض بين العقل والنقل، نقول أنت هنا عارضت بين عقل وبين ما ليس بنقل، لم تعارض بين العقل والنقل، ما في معارض. الثاني عدم فهم مراد الشارع، أنه لم يفهم من النقل الفهم الصحيح، فتكون وعارض فهمه بعقل صحيح، فيكون المعارضة بين فهم خاطئ وبين عقل، وليست بين السمع والعقل، كما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل في الحديث الذي رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: عبدي جعت فلم تطعمني، فهموا خطأ وأضب جعتهم، قالوا أن هذا مخالف للعقل، هذه مخالفة بين فهم فاسد باطل وبين العقل، وليست بين شرع وعقل، أو أن تكون القضية ليست من قضايا العقول، ليست عقل، ليست من قضايا العقول، ليست فيها من القضايا التي ينظر فيها العقل ويعلمها العقل ويمكن أن يحصل فيها علما فيأتي بها ويعارض بها النقل الصحيح، فتكون هذه معارضة بين النقل وبين ما لا دخل للعقل فيه وليس له أن يتكلم فيه، ليس هو من المعقولات، كمعارضتهم بين صفات الله الواردة وبين الكيفيات المعلومة، كيفيات صفات الله ليست من الأمور المعقولة، فلا يعارض فلا يتكلم فيها بالكيفيات، أو أنه يأتي بمحال بالعقل بما يحيله العقل، بما يستحيل يمتنع بالعقل وجوده ويدعيه عقلا، ويعارض بينه وبين السمع. إذن فالمعارض إن كان سمعيا فهو إما كذب أو خطأ في الفهم، وإن كان عقليا فهو إما شبهة خيالية لا عقلية أو أمر محال. نعم. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يمينهم يسرقون في شرك فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من تكليفات وتعقيدات، ولو كان عنه نظر لتفرقوا بين المتنافيات وتفرقوا بين المختلفات، كما تستطيع المعقولات، ولكانوا العقليات ويقرضون السمعيات. هذه الفقرة فيها بيان صورة فساد منهج هؤلاء على الجملة، وبيان أصله أصل الفساد من الجهة من جهة العقل، من جهة القضايا العقلية، صورة الصورة العامة لفساد منهج التعقيد. قال هؤلاء جميعهم يفرون بشيء فيقعون في نظيره، هذا هو فساد المنهج، هو يفر في نظيره وشر منه، يفرون من تشبيه الله بالحي الموجود فيشبهونه إما بالحي الناقص الجمادات أو بالمعدوم غير الموجود أو بالممتنع الذي يستحيل وجوده. فإذا هم فروا من التمثيل ووقعوا في نظيره وهو إيش؟ التمثيل. فروا من التمثيل ووقعوا في التمثيل، وفروا من تمثيله بالموجودات الكاملة فوقعوا بتمثيله في شر مما فروا منه، وهو تمثيله إما بالجمادات أو بالمعدومات أو بالممتنعات. وهذا الفرار أوجأ لأنه أوقعهم في باطل لا يجتمع مع الكتاب والسنة، دفعهم إلى تحريف كلام الله وكلام رسوله وتعطيله عن مراداته وعن معانيه. إذن هو منهج فاسد في الحقيقة، هو منهج فاسد، دفعهم إلى شر مما عطلوا وحرفوا النصوص ووقعوا في نظير ما ادعوا أنهم يتاركونه وهو التمثيل، ووقعوا في التمثيل بشر مما. وسر هنا يبين لك أصل فساد المقالة، الأصل العقل الذي انبنى عليه فساد المقالة. قال ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. يا إخوان، كل نظر عقلي كما قلنا قبل ذلك أن العقل هو ما عنده علوم ذاتية، هو آلة قياس يأخذ العلوم الموجودة ويقيس عليها، وبعدها إيش؟ قياس. العقل قياس، ما يسمونه بالأدلة العقلية هو قياسات يقيس على العلوم الموجودة، العلوم المتحصلة عندهم يقيس بعضها على بعض. والقياس يوجب التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، ولا لا؟ وكل قياس عقلي، قل كل دليل ركب تركيبا قياسيا عقليا، فإنه إن نشأ عنه تسوية بين المختلفات أو تفرقة بين المتماثلات فهو باطل، وإذا نشأ عنه تسوية بين المتماثلات وإعطاؤها حكما متساوي وتفرقة بين المختلفات فإنه حق. هذا أمر عام دائما، كل قضية عقلية فيها تفريق بين المتماثلات فهي باطلة، فيها تسوية بين المختلفات فهي باطلة. وهؤلاء فعلوا ذلك، ساووا بين المتماثلات عند النظر، فساووا أولا تقديرا، ساووا تقديرا بين وجود الله ووجود خلقه، وهذا خطأ، وجود الله ليس كوجود خلقه، جعلوا أحكام وجود الله هي أحكام وجود الخلق، هذا تقديرا. وساووا تحقيقا بين الله وبين الممتنع، بين وجود الله وبين الممتنع، فجعلوا وجود الله كالممتنع سواء بسواء، وكان الواجب أن يفرقوا ما بين وجود الله فيجعل لله وجودا يخصه وبين وجود المخلوقات وجودا يخصها وبين الابتداع وبين الوجود لم يفعل وفرقوا بين المختلفات ساووا بين المختلفات وساووا بين المختلفات قلنا أولا إيش قلنا أنهم ساووا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات الأمر الثاني أنهم فرقوا بين المتماثلات فرقوا بين صفات الله عز وجل وهي متماثلة فأثبتوا له شيئا ونفوا له عنه شيئا وفرقوا بين معاني الصفات العائدة إلى الموجود المتساوية في الموجودات فأثبتوا للموجود للمخلوق ومنعوا عن الرب وكلاهما موجود تقوم به الصفات ويشتركان في الوجود وفي الاتصاف بالصفات فرقوا بين هذه المثل فهذا وهذا خلاف ما تقتضيه المعقولة قال ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق وما حق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يعني هم لا يستندون إلى عقل بل إلى شبهة بمعنى أنهم لا يستندون لا إلى شرع ولا إلى عقل لكن منهجهم السفسطة في العقليات والقرضة في السمعيات السفسطة هي مغالطة الحق مغالطة الحقائق بمقدمات مشبهة بالحقائق وليست حقائق هذه هي السفسطة مغالطة الحقائق بمقدمات مشبهة بالحقائق وليست منها فيسلكون في هذا سبيل المنازعة منازعة الحق والمشاغبة عليه هذه السفسطة السفسطة هي منازعة ومشاغبة منازعة للحق ومشاغبة عليه ومثال السفسطة مغالطتهم للحقيقة العقلية المتقررة في أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان يغالطان بمقدمات مشبهة بالحق وليست حقا كيف يجيك يقول لك نعم تقر بأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولكن لا يجتمعان ولا يرتفعان عمن يقبلهما أما من لا يقبلهما فإنه يرتفعان عنهما هذه في الحقيقة مقدمة مشبهة بالحق وليست حقا وسيأتي إن شاء الله تفصيل ما ينبطلانها يغالطون بها هذه سفسطة هذه صورة سفسطتهم هذه صورة سفسطتهم أما القرمطة فهي سلوك طريق القرامطة بأن للنفس ظاهرا هو ما يبدو من لفظه وهو غير مراد وباطل هو الحقيقة المرادة طريقة القرامطة هذه القرمطة والقرمطة تكون في النصوص لأنها كلام الآن بين نص مبين مقدمات نص موجود بين أيدينا فتعود القرمطة على النصوص والسفسطة على العقليات فيقول أن النص ظاهر هو ما يبدو منه من لفظه ولكن غير مراد والحقيقة المرادة هي في الباطل يقول صورة قرمطة هؤلاء يقولون ظاهر النصوص التمثيل وهو غير مراد ظاهر النصوص التماثل بين الله وخلقه وهو غير مراد ثم يرتبون تأويلات يرتبونها على ما يسمونه مجازات الألفاظ ويجعلون هذه التأويلات هي مراد النص فيسلكون سبيل التعطيل والتأويل تعطيل النص عن مدلوله وحمله على تأويلات باطلة إذن السفسطة منازعة ومشاغبة والقرمطة تأويل وتعطيل السفسطة منازعة ومشاغبة والقرمطة تأويل وإيش وتعطيل. وكلا الطريقين كلا الطريقتين الشفشطة والقرمطة كلاهما إحداهما شر من الأخرى بالوجه، كل واحدة أشد شرا وبطلانا من الأخرى بالوجه. أما الشفشطة فهي شر من القرمطة من حيث أن فيها إخراج الباطل في صورة الحق تمويها على المتلقي وتلبيسا عليه، خداعا له، يتوهم يوهمون المتلقي أن هذا الباطل حق فيقبله ويقف عنده، وهذا في الحقيقة يعني من أشد ما يكون تهويج الباطل به، يصورون الباطل في صورة إيش؟ الحق فيقبله. أما السفسطة ليس فيها هذا، السفسطة فيها إبقاء صورة الحق على ما هي عليه والإحالة إلى الباطل، صحيح؟ ها؟ القربطة، القربطة نعم، لا بأس المتكلم أحيانا إيش؟ ما يقولون سب قلم وخطأ طباعي، ها؟ هذا من جنسي خطأ إيش؟ كلام. القربطة، القربطة شر أهون من ال من ال وكلاهما شر أهون من السفسطة في هذا الأمر، أنها أبقت الحق بلفظه وأحالت إلى الباطل، وهنا يمكن للمتلقي ينظر في الحق ويقف عنده ولا إيش ولا يعول على الباطل ولا يرجع إليه. إذن السفسطة من هذا الوجه شر، أليس كذلك؟ والقرمطة شر من السفسطة من وجه، من حيث أنها مغالطة للنص الشرعي المنزه عن الخطأ والباطل، موضوعها الذي غلطت فيه منزه عن الخطأ والباطل. أما السفسطة فمشاغبة فيما هو بظلة الخطأ وهو العقل، فالسفسطة من هذا الوجه شر. نعم. الآن بعد أن ذكر الشيخ هذا كله سيأتي بعد ذلك يذكر الدليل العقلي ويحرر أصل فساد منهج التعطيل، يحرر أصل فساد منهج التعطيل ويبدأ يبين أصل فساد منهج التعطيل، يحرره في ذاته ويبين أدلته الشرعية المخالفة له، بمعنى أن جميع ما تقدم بين فيه الشيخ طريقة السلف بأدلتها المنهج ودليله، وطريقة المبطلين بشبههم المنهج ومن آخره. وقبل وبين في هناك عند الكلام بعد أن ذكر فقال في الرسل وأتباعهم، قال وعلى ضد ذلك هؤلاء المبطلين. من جميع ما تقدم يكون قد تبين لنا وجوه التضاد بين منهج السلف ومنهج المعطلة. ما وجوه التضاد التي تبينت عندنا بين منهج السلف وبين المعطلة؟ أولا السلف، نحن نتكلم عن ماذا الآن؟ عما تبين من جميع ما تقدم من وجوه التضاد بين منهج السلف ومنهج المخالفين المعطلة، منهج المعطلة. أولا السلف أتباع الرسل والمعطلة أتباع الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. ثانيا الأصل في منهج السلف الإثبات كما هو الحق في ذاته، والأصل في منهج المعطلة الدفن وهو خلاف الحقائق العقلية والشرعية. ثالثا الدفن في منهج السلف عائد إلى الصفات، أن يكون فيها نقص جنس نقص، النفي في منهج السلف هو النفي العائد إلى الصفات أن يكون فيها جنس نقص، وهذا النفي يحقق غاية كمال الذات. أما النفي في منهج المعطلة وهو العائد إلى الذات أن تقوم بها صفة، وهذا يحقق غاية التعطيل، تعطيل وجود الذات. رابعا، الإثبات في منهج السلف مفصل ليقرر أنواع المحامل لله عز وجل، والإثبات في منهج المعطلة مجمل ليكون ليعود على غير معين. خامسا، النفي في منهج السلف مجمل ليستغرق جنس النقائص والعيوب، والنفي في منهج المعطلة مفصل ليمنع قيام أفراد الصفات، صفات الإثبات بذات الله. سادسا، منهج السلف فيه الطمأنينة إلى مراد الله في النصوص وتحقيق الإيمان به، منهج المعطلة فيه الضيق بالنصوص لوهم فاسد أشربوه في قلوبهم فأرداهم إلى الفرار، طلب الفرار فأرداهم الفرار منه إلى شرب من الوهم الذي قام في نفوسه. ولا تسأل عن الحيرة والقلق والنزاع في نفس من كان كذلك. سابعا، منهج السلف تعظيم للنصوص وعمل بها، منهج المعطلة رد للنصوص وتحريف لدلالاتها وقرمطة فيها. ثامنا، السلف وافقوا صريح العقل لموافقته لصحيح النقل، هؤلاء المعطلة خالفوا بدائع العقول وناقضوها. الثامن، السلف أفردوا الله بكمالاته أن يكون له فيها مثل، أفردوه عن أن يكون له فيها مثل، المعطلة ممثلة تقديرا وتحقيقا كما تقدم، ممثلة تقديرا وتحقيقا، تحقيقا أن أفردوا الله بالممتنعات، و قام في قلوبهم وهم التمثيل، فقدروا الله ممثلا، فقدروا الله مثلا لخلقه. التاسع، السلف عبدوا الله الإله الحق، المعطلة عبدوا ممتنعا أو عدما أو صنما، عدم امتناعا أو عدما أو صنما. عاشرا، السلف أقاموا المنة، المعطلة حرفة منه، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. طيب، اللي عنده أي سؤال يتفضل به. الحسية واقعة بمجرد الحس، لأول الحس، أما التجريبية فلتكرار الحس مع تكرار الحس. نعم. في شيء ثاني؟ هذا عندهم العلة هي التي ينشأ عنها معلوم، التي ينشأ عنها معلوم، هذا مثل ما نقول علة الشيء يعني سببه، كذا ولا لا؟ تقول علة هذا يعني سببه المؤدي له، العلة عندهم هو التي ينشأ عنها معلوم، ينشأ عنها معلوم. ثم العلة عندهم أنواع، علة فاعلة وعلة غائية وعلة مادية وعلة صورية، أنواع عديدة، وسيأتي إن شاء الله في طي كلامنا تنبيه إلى بعض هذه الأنواع في مما ذكره ابن تيمية رحمه الله. العلة في الجملة هي ما ينشأ عنها شيء، الشيء ما ينشأ عنها شيء يكون ناشئا منها. نعم. في الحقيقة هم يعني ذكروا فرقا، لكن شيخ الإسلام في بعض كلامه يقول أنه يعني الحدين متقاربين. الضد هو النقيض، لكن الضدان عندهم هما أمران وجوديان يتعاقبان على محل. أمران إيش؟ وجوديان، وجوديان كالسواد والبياض. السواد والبياض لا يجتمعان في محل ولكن يتعاقبان عليه. فإذا كان أسود فهو ليس بأبيض، وإذا كان أبيض فليس بأسود، يحل السواد مكان البياض ويحل البياض مكان السواد. ويمكن أن لا يقول لا أسود ولا أبيض، يعني أمر آخر. فإذا الضدان أولا عندهما أمران وجوديان، ثانيا أنهم يتعاقبان على المحل وقد إيش يرتفعان عنه فلا يوجدان فيه. أما النقيضان فهما أمرين، أحدهما عدمي والآخر وجودي. في فرق ولا ما في فرق؟ كالجهل والإيش والعلم، الجهل عدمي والعلم وجودي هذا، وهما لا يرتفعان ولا يجتمعان. أحدهما ثبوت أحدهما نفي للآخر، ونفي أحدهما ثبوت للآخر، بخلاف الضدين قد إيش قد يرتفعان. نعم. والتقابل، هذا التقابل، هذا التقابل، التقابل أربعة أنواع سيأتي إن شاء الله الكلام عليها قريبا. تقابل الضدين وتقابل، وإحنا تكلمنا عن تقابل الضدين الآن، وتقابل النقيضين وتقابل المتضايفين وقد تكلمنا عنهم، مش كذا ولا لا؟ وهو تقابل تعلق، تعلق المتقابلين بنسبة مضافة بينهما، هذا هو تقابل إيش؟ الضدين. تقابل الضدين وتقابل النقيضين وتقابل المتضايفين، والرابع لعلي نسيته الآن، ها؟ تقابل السلب والإيجاب هو تقابل النقيضين، تقابل السلب والإيجاب هو تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. أنواع التقابل أربعة: تقابل العدم والملكة نبدأ به لأننا حتى ما يحمل، وتقابل الضدين، وتقابل النقيضين، وتقابل المتضايفين. وأنواع التقابل كلها من التباين، التباين نوعان: تخالف وتقابل، والتقابل هذه الأنواع. نعم. هل نعم أن يعقل العلوم الضرورية بجميع أركانها أم هي للبعض؟ لا، هم لا يجحدون العلوم الضرورية، بل هم يقررونها، وهذه الاصطلاحات اللي نقولها هذا كلامهم هم، وكلامنا نحن هذا كلامهم هم، ما نعرف هذا الشيء في الحقيقة، هذا ما نعرفه. نحن الذي نعرفه أن نجري ألفاظ الشرع وكلامه على المعاني التي ورد. هذا السلف ما كانت عندهم عناية رحمهم الله في تقرير المصطلحات وتحريرها وترتيبها، أبدا، كانوا يطلقون الكلام على المعاني الواردة في الكتاب والسنة، وكانوا يحررون اصطلاحات وتعريفات جامعة مانعة وحدود، ما كانوا يعرفون هذا، يطلقون الألفاظ على المعاني الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك تجد في فعله في طريقة السلف ذلك، يعني مثلا لما جاءوا عرفوا بالإيمان لم يضبطوا التعريف على عبارة هي حد، لا، كان اجتماعهم على المعنى لا على ألفاظ محددة. منهم من قال قول وعمل، منهم من قال قول وعمل وأضاف ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية وعمل وسنة، ومنهم قال قول واعتقاد وعمل. اختلفت ايش الالفاظ، ولكن هل اختلف المعنى؟ لم يختلف المعنى، فكانت همتهم في المعنى لا في الالفاظ، فيتداولون الالفاظ المقررة للمعنى ولا يعتنون بتحرير اصطلاح وحدود، اصطلاحات وحدود وتصورات ونحو ذلك. تجد مثلا هذا فعل، هذا منهج السلف المتقدمين الأوائل في القرون الأولى، والمتأخرين كذلك. انظر في المتأخرين، تكلموا في شروط لا إله إلا الله، مرة سموها شروطا، ومرة سموها أركانا، ومرة سموها واجبات، ومرة سموها حقوقا. يقول لك واجبات لا إله إلا الله، حقوق لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. فإذا جئت لي كلمة أركان وحقوق وشروط وواجبات، تجد أن لها عدة أهل الأحكام أهل الفقه تجدها إيش؟ ضوابط، حدود، لها تعريفات محدودة. قد تخرج يخرج قد لا يصح التعبير بها، لا يطابق التعبير بها على شروط لا إله إلا الله. لكن لا كانت عندهم عناية يا أخوان إلا بالمعنى. أما الاصطلاحات الحادثة، الوضع الحادث والترتيب الحادث، لا يفهم. طيب نعود على أصل السؤال، أقول هم يعرفون هذا، هم اللي رتبوه، كيف يعرفونه؟ لكن يعرفونه ويناقضونه. وحنا لما تكلمنا عن الجحد تكلمنا عنه في بيان تناقضهم، يقرون ويجحدون، فهم لا يجحدون في الجملة، هو يقر ولكن يناقضها في بعض صور تقريراته، يناقض الأمور اللي قررها، مثل ما ذكرنا وسيأتي. قرروا أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، جاءوا فرفعوهما عن الرب سبحانه وتعالى. نعم. يسأل عن جرم إعادة إبطال المنهج والمقالة في باب تراب أعظم النقض، أيوة، تبطل المنهج، المنهج اللي هو الاستناد إلى العقل مبتعد عن النصوص. والعقل لا، أنا قلت لكم قبل ذلك تذكرون أن العقل لا يقوم بنفسه، العقل لا يقوم بنفسه، العقل يرتب، يقيس ويرتب، ثم نتائجه اللي يقررها، هل هي حق ولا باطل، واحد من اثنين. تذكرون الكلام هذا ولا ما تذكرونه؟ واحد من اثنين، اللي هما الشرع أو الكفر. ما عندنا أدلة عقلية، عندنا أدلة عقلية فطرية أو أدلة عقلية شرعية. أما أدلة عقلية هكذا مطلقا ما في، العقل ما يقرر شيء لوحده أبدا. كما قلت لك، العقل إذا ترك لوحده تسلطت عليه الآراء، التخرصات، الشهوات، العلوم، الشبهات. نعم، العقل يستخدم الأقيسة، يرتب، يقرر، ثم ينظر النتائج، اطمأنت إليها الفطرة ووافقتها، وهو أمر من الأمور التي لم تلد في الشرع، فهو عقل إيش؟ فطري. وافق، صدقته الشرع، وهو من أمر من الشرعيات، فهو عقل شرعي. أما عقل مطلق كذا ما عنده. فالاستناد إلى الدليل العقلي الصرف المنبث عن القضايا الفطرية والقضايا الشرعية باطل، وهذا هو منهجه. كيف دلك أن هذا منهجه؟ لأنهم جاءوا بعقليات خرجوا بها عن، كابروا بها البديهيات، مثل ما تقدم، كابروا بها البديهيات ونازعوها وغالطوا فيها. نعم، إذن هم يستندون إلى مجرد العقل الصرف، إلى جلد عقولهم. هو هذا القائل عقل هذا بعقله الذي تسلطت عليه شهواته وعلومه، فخرج بهذا واعتبره عقلا، وأخذ يكابر به على العقليات الفطرية، على البديهيات الفطرية وعلى المقررات الشرعية. نعم، هذا إبطال ليش المنهج. أما إبطال المقالة فهم قالوا إذا تعارض العقل والنقل فعلنا كذا وكذا، وركبوا وقالوا أن النقل يأتي بما يعارض العقل، فيلزم عند ذلك حمل النقل على ما يقتضيه العقل. هذا قالوا هذه المقالة وهي باطلة. نعم. يقول يقول ما معنى التقارب المتغايرين؟ نعم، ما معنى التقارب المتغايرين؟ هذا يعني هذا تكلمنا الآن وقررنا هذا السؤال، معناه أننا لم نقل شيئا في هذه المسألة، كأنه يقول أنت ما قلت شيئا، أو أن يقول هو ما سمع. طيب إذا كان ما سمع نعيد، المتضايفين هما معنيان وجوديان منفردان، لكن لا يعقل أحدهما إلا بعقل الآخر، ما تعقلها إلا بعقل الآخر، كالبنوة والأبوة، ما تعقل البنوة إلا مع عقلك الأبوة، والأبوة معنى مفرد وجودي، والبنوة معنى مفرد وجودي، فهما متباينان من هذا الوجه، متباينان من هذا الوجه، لكنهما يتضايفان، والمضايفة نسبة، نسبة البنوة إلى الأبوة ونسبة الأبوة إلى البنوة. نعم. قلنا الذي يترتب على تكوين الاستقرار عن الله. نعم. من الذي يترتب على تكوين الاستقرار عن الله والمقيم دون تجويزه؟ ما الذي يترتب؟ الجواز يترتب على التجويز. ما الذي يترتب على تجويز الإخبار عن الله بالقديم؟ يترتب عليه الإخبار عنه بصفته الأول، هذا هو اللي يترتب عليه، يترتب عليه الإخبار عنه بصفته الأول، وصفه بما هو صفته وهو كونه الأول. نعم. إلا إذا كان السائل في عنده إشكال معين، شبهة معينة يعينها، أما مطلق السؤال هكذا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه وصف الله بصفته الأول، يترتب على الإخبار عن الله بالقديم وصفه بصفته الأول. إذا كان السائل في عنده إشكال معين يريد أن يحله يبديه. نعم. كيف؟ أيوة، إذا ممكن السؤال ما تكون هكذا صيغة السؤال، السؤال يسأل يقول يعني يريد يقول يعني لماذا لا نقول أن القديم من أسمائه، هكذا يقول، لأن إحنا قلنا أنه هناك من جعله من أسمائه، ولكن قلنا أنه ليس من الأسماء ليش الحسنى، ويقوم من باب الإخبار، لماذا لا يعني؟ لأنه أولا الأسماء توقفية كما تعلم، الأسماء توقفية، ولم يرد تسمية الله عز وجل بالقديم، وإطلاق اسم القديم إطلاق الاسم عليه، ما ورد، وأظن هذا سبب كافي. ثانيا أن معنى القديم مجمل يدل على معنى الحق وهو الأول، ويدل على معنى باطل وهو خلاف الحديث، ومثل هذا لا يكون في أسماء الله، ومن اجتهد فجعله من أسماء الله فقد أخطأ، ثم من زاد فجعله في الأسماء الحسنى فقد كبر خطأه شوي، ليس هو من الأسماء. نعم. هل لفظ القديم في قوله صلى الله عليه وسلم سبحانه القديم يكون بمعنى الأدل أو بمعنى القادة الحديث؟ هو هنا وصف للسلطان، وصف للسلطان، والله عز وجل خالق قبل أن يكون مخلوق، مش كده ولا لا؟ فلما كان المخلوق وجدت المخلوقات، فكان يعني وجودها وجود المخلوقات تحقق الصفة ووجودها خارجا عنه، خلق المخلوقات تعدى إليها إلى مخلوقات، تعدى فعله إلى شيء موجود في الخارج، فهمتم هذا المعنى؟ هذا هو سلطان الله عز وجل، فالخلق المخلوقات ابتدأ وجودها لما ابتدأ الله خلقها، عندما ابتدأ الله خلقها. لكن هل يمنع هذا أن الله يتصف بالخلق من قبل؟ ها؟ الله خالق قبل أن يكون مخلوق، لم يستفد صفة الخلق من الخلق، ها؟ لكن ابتدأ خلقه في وقت ابتدائه، فابتدأ الخلق، وجود الخلق ابتدأ في وقت، لأنه شاء أن يبتدئه في هذا الوقت، لكنه خالق قبل أن يكون مخلوقا. فسلطانه على خلقه ابتدأ وجوده في الخارج عندما ابتدأ إيش؟ إيجاده الله خلقه خلقه، وهو سبحانه وتعالى خالق بما تقتضيه صفة الخلق قبل أن يكون مخلوق، خالق وذو سلطان عز وجل قبل أن يكون مخلوق. فقد يكون المعنى والله أعلم بسلطانه القديم، يكون القديم لأن القديم في لغة الشارع لا يعرف إلا بمعنى خلاف الحديث، النبي ما يعرف القديم بمعنى سلب العدم السابق، هذه اصطلاحات حدثها الناس. النبي يعرف القديم بمعناه في اللغة، في لغته التي يتكلم بها، ولغته صلى الله عليه وسلم التي يتكلم بها تطلق القديم على ما تقادم عهده على خلاف الحديث. فلعل وأبروا إلى الله عز وجل من الخطأ هذا المعنى، يعني كما نقول أنه ابتدأ خلقه عندما ابتدأ أول خلق خلقه وهو القلم أو العرش، على ما ورد على الخلاف الأولية هل هي مطلقة أو إضافية ونحو ذلك. ويكون سلطانه ابتدأ مع البداية في المخلوقة، فيكون معنى سلطانه القديم يعني الذي ابتدأ على مخلوقاته منذ أن خلق الخلق. وكما قلت أن صفات الله عز وجل الفعلية قائمة به قبل أن يفعل، لم يستفدها من الفعل بل قامت به ففعل، لو لم تكن قائمة به لما فعل. الإنسان اللي ما عنده الصفة هي اللي ما عنده القدرة على الفعل يفعله. نعم أنتم معي ولا لا؟ ما يصلح شرود الذهن في موضوعات مثل هذه، وتسألني فأنت يشرد ذهنك عنه، ما يصلح. أو تسمع طاطيف أطراف الكلام ويقع عندك على فهم غير صحيح، ثم يستقر هذا الفهم في ذهنك ثم تحمله إيانا، فتقول الشيخ قال بس سألتني فأعطني سمعك وفهم جيد. فأقول هذا الذي الله، لعل هذا هو المعنى بالنظر إلى أن لفظ القديم لا يعرف في لغة العرب التي هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعنى الحديث خلاف الحديث يعني الذي تقادم عهده ووجوده، تقادم وجوده. فيكون هذا هو المعنى، لأن خلق الله عز وجل المخلوقات ابتدأ له بداية، ويكون سلطانه على موجودات في الخارج بدايته مع بداية إيجاده الموجودات في الخارج. وهذا لا يعني أننا نقول إنما كان خالقا أو ذا سلطان بعد أن خلق أو عندما خلق وكان له سلطان على أهله، بل هو سبحانه وتعالى ذو سلطان وخالق، ولذلك خلق. لو لم يكن خالقا ولم يكن ذو سلطان لما خلق ولا ملك لا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. نعم اللي يريد يأخذ أتكلم من تيمية أنت الصديق أغلب يا أخوتي أمام العلاني من تيمية يذكر أن الوقت لا تقع فيها بين السنة، ثم تكلم بأن الأمر تحق على أسفل العقية